إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد سين نون، يقول في رسالته: لظروف عملي في السعودية أريد أن أحج متمتعا، لأنني سمعت أنه أفضل أنواع الحج. يسأل السائل: هل علي هدي في هذه الحالة؟ فأنا إقامتي تعتبر داخل الميقات وعملي أيضا. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول ابن رشد في بداية المجتهد عن التمتع كنسك في الحج: هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه في تلك الأشهر بعينها، ثم يحل بمكة أن يتحلل بعد أن كان محظورا عليه الطيب وقص الأظافر وإزالة الشعر وتغطية الوجه وتغطية الرأس والتطيب الطيب ولبس المخيط إلى آخر من محظورات الإحرام. ثم يقول: ثم ينشئ الحج في ذلك العام، أي في يوم الثامن من التروية غالبا، ومن غير أن يرجع أو أن ينصرف إلى بلده. واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو. كمثل هذه الحالة يعني فيها خلاف، يعني هذه الحالة فيها خلاف. فيها خلاف، نعم. قال مالك: حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة. وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة يعتبر داخل، هم أهل حاضر المسجد الحرام. يعني أبو حنيفة يقول: حاضر المسجد الحرام هم أهل المواقيت، فمن دونهم. المواقيت يا دكتور أحمد كما نعلم، المواقيت حددها سيدنا الرسول، سيدنا عبد الله بن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة ذا الحليفة، والأهل الشام الجحفة، ومصر نحن تبع الشام، والأهل نجد قرن، والأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أهل العراق ذات عرق. معنى ذلك أن الفقهاء اختلفوا في من هم يعني حاضر المسجد الحرام. أهل الظاهر يقولون: من كان ساكن الحرم، هم داخل الحرم. ومن ثم أبو حنيفة يقول كما رأينا، يقول إن حاضر المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع، وكره مالك ذلك. فوقعت السؤال: يعني هذا الشخص يريد يعني إقامته داخل المواقيت، يعني بين مكة وأبيار علي من جهة مثلا المدينة، أو بين مكة داخل الميقات. داخل الميقات، نعم. ذكر بعضهم يعني ومن ثم يعد من حاضر المسجد الحرام عند فريق من الفقهاء، وبعضهم يرى أنه ليس منهم، يعني الاتفاق. ومن ثم في هذه الحالة يجوز له على القول بأنه ليس من حاضر المسجد الحرام، يجوز له أن يعني يتمتع، يحج بنسخ التمتع، ولكن عليه هدي، طالما أنه يعني الأخذ بالأحوط في هذه الحالة يعد يعني ليس من حاضر المسجد الحرام. لأن البعض قال الحرم فقط، والبعض يرى من الفقهاء أن أهل مكة فقط، يعني وذي طوى، يعني مسافات قريبة. فضيلة الدكتور، حاضر المسجد الحرام لا يحق لهم أن يحجوا متمتعين، يعني بعضهم، يعني الجمهور يرى ذلك. نعم، ولكن بعضهم يرى جوز لهم أن يحج متمتعين وليس عليهم هدي. ولكن بالنسبة للسؤال للأخ الكريم، يبقى يجوز له أن يحج بنسخ التمتع. وفضل التمتع طبعا يعني له أحاديث كثيرة بيان فضل التمتع هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم محمود من محافظة الإسماعيلية، تقول في رسالتها: كيف تكون صفة الطواف بالبيت الحرام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صفة الطواف بالبيت الحرام هي أن يبتدئ الحاج أو المعتمر أو المعتمر طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو شرط لصحة الطواف، فيستقبله ويستلمه ويقبله إن لم يؤذي الناس بالمزاحمة، فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر. ابتداء الطواف من الحجر الأسود فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود، ثم يبتدئ طوافه حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام قريبا من الكعبة أو بعيدا عنها، ويستحب للطائف أن يقترب من الكعبة المشرفة لأن البيت أشرف البقاع، فالدنو منه أفضل، جاعلا يساره إلى جهة الكعبة، ثم يمشي طائفا بالبيت، ثم يمر في طوافه وراء الحجر، فهو فرض، من تركه لم يعتد بطوافه، ويدور بالبيت فيمر على الركن اليماني، ويستحب استلامه وهو الركن الواقع قبل ركن الحجر الأسود، ولا يقبله ولا يقبل ما استلم به، ولا يسن استلام غير الركنين اليمانيين. ومن الأذكار المأثورة في الطواف بين الركنين اليمانيين أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود وهو المحل الذي بدأ منه الطواف، ويسن استلام الحجر الأسود وتقبيله والتكبير عند استلامه أو الإشارة إليه، وذلك كلما حاذاه في كل طوافه. إذا لم يستلم الحجر الأسود ويقبله فله أن يستلمه ويقبل يده، وله أن يستلمه بشيء يكون معه ويقبله، وله أن يشير إليه بيده من غير تقبيل، فتتم له بهذا طوفة واحدة، ثم يفعل كذلك حتى يتم سبعا، حيث يشترط أن يطوف بالبيت سبعا ولا يجزئ أقل منها. ولو شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، وتجب الموالاة بين الأشواط، وإذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطع الطواف بنية الرجوع إليه بعد الصلاة، فإذا قضيت الصلاة يبدأ من حيث وقف، وإذا كان قادرا على المشي فيجب عليه أن يطوف ماشيا، ويكره الكلام في الطواف لغير الضرورة، وتستحب قراءة القرآن، ويستحب الذكر أثناء الطواف، وصلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف سنة مؤكدة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباشرة.